أحسن الله إليكم، ما حكم الذي لم يعق عن نفسه وقد بلغ أكثر من 40 سنة؟ هل يعق الأب؟ وإذا كان له أولاد لم يعق عنهم، هل يجمعهم في عقيقة واحدة؟ الجواب: العقيقة مشروعة في حق الأب، لكن إذا امتنع أو تعذر، يعني صار فقيرا أو مثلا أو توفي ولم يعق عن ولده أو امتنع، له بفقير ولا توفي لكنه امتنع، فحينئذ لا مانع من أن يعق الابن عن نفسه. أما إذا كان ميتا فلا حاجة إلى، يعني لأنه لا يستأذن، وإذا كان حيا فإنه يستأذنه للقيام بهذه، يعني الابن يستأذن الأب للقيام بهذه المهمة، وبالله التوفيق.